الشرط الثاني في المسألة التي يجتهد فيها، يعني في المسألة العلمية. إذا الشخص لابد يكون أهل الاجتهاد، يعني عنده الأهلية عنده الآلات، والثاني أن يجتهد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. طيب لو اجتهد في مسألة من مسائل العقائد، مجتهد وعنده أهلية وراح اجتهد في مسألة من أمور الغيب والاعتقاد، إيش نقول؟ مصيب للأجر؟ لا، لأن هذا وإن كان مجتهدا في ذاته، في عينه، إلا أنه قد اجتهد في مسألة لا يسوغ فيها الاجتهاد، لأن مسائل الغيب لا اجتهاد فيها. لذلك احنا سميناها ايش؟ أمور الغيب ايش؟ الأصل فيها توقيف العبادات لا يسوغ فيها الاجتهاد. لذلك قلنا العبادة الأصل فيها شنو؟ المنع. ففي غير العقائد وغير العبادة تجتهد وعند الأهلية للاجتهاد، نقول نعم هذا ايش؟ يدور أمره بين الأجر وبينه، فهو مصيب لأجر لا محالة، وإن إيش؟ وإن أخطأ. وأما إن أصاب فإنه يصيب الأجرين. نعم. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في الأصل، كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأتباعه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الدم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك، إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله أكبر. فخص سليمان، يعني كل أوتي الحكمة والعلم، ولكن زيادة الفهم أعطاه الله عز وجل لمن؟ فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم. ننتبه نشوف دائما عند أهل الأهواء وأهل البدع إذا ذكروا اختلاف الأمة، وبعدين يقول لك أنه دير بالك لا تشد على المخالفين، دائما يضربون المثال بإيش؟ انه المخالفين الان يعني مجتهدين وناس اجتهدوا، فكيف انت تعنف عليهم؟ كيف انت يعني تنكر ما قد اجتهدوا فيه؟ فاذا ارادوا ان يضربوا مثلا في الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم الا هذه، ما عندهم الا حديث الصلاة في بني قريظة. شايفين؟ هل الان اختلاف الاشاعرة، اختلاف المعتزلة، اختلاف القدرية، اختلاف المرجئة، يكون كالاختلاف بين الصحابة في الصلاة في بني قريظة؟ هل هذا المثال يصلح على واقع الأمة الآن في اختلافة في عقائدها؟ لكن سبحان الله كبيرهم وصغيرهم نشأوا على هذا المثال، فهذا نبه على طول سووا له صدمة كذا في الكهرباء، أقول له انتبه انتبه. أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. تعال انت مثل ما قلنا بساعة أنه الحديث يدل على أكثر من معنى. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم فهم يعني مسك ايش منطوق الحديث، منطوق الحديث يقول اذا كنت تؤمن بالله واليوم الاخر لا تصلي العصر الا في ذلك المكان. بني قريظة اسم مكان، بني قريظة اسم مكان في اطراف المدينة جهة قباء، جهة قباء الآن، يعني خلف قباء بقليل، هذه بني قريظة. فقال لهم اللي يؤمن بالله لا يصلي العصر إلا هناك. مشوا، ها؟ تأخروا في الخروج، فلا أذن العصر. قال لهم ما صلي إلا هناك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معهم عذر ولا ما معهم عذر؟ نعم. البعض الآخر تعلق بمفهوم الحديث. قال يا أخي النبي مو معنى أنك تصلي لا عبرة للمكان. مراد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الإسراع في الخروج. وعدم التباطؤ، عدم التريث، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا احنا نصلي العصر ما دام اذن. احب الاعمال الى الله صلاته على وقتها. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا انتهى، هذا وقت الصلاه. اذن المغرب على البعض. احنا ما نصلي الا هنا. وفعلا لما جاءوا في بني قريظه صلوا العصر ثم صلوا بعد ذلك ايش؟ المغرب. والاخرين قالوا لا نصلي. صلوا العصر هنا وصلوا المغرب ايش هنا، وبعدين جاءوا بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم اقر هؤلاء واقر اولئك. واضح؟ ليه؟ لان اللفظ يحتمل المعنيين. هل هذا المثال يصلح ان نقيس عليه اختلاف الاشاعرة؟ احنا نقول الاشاعرة لانهم اقرب الناس الينا. اختلاف الاشاعرة مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونسميه من هذا الباب. هم يقولون احنا عندنا التأويل، وهم يقولون التأويل هذا ما كان عند الصحابة. هم يقولون يقولون يعني احنا ما بيننا وبين منهج الصحابة الا مسألة شنو؟ التأويل. ما هو التأويل مذهبكم كله من اوله الى اخره قائم على التأويل. كل مسألة من مسائل الاعتقاد دخلتم فيها التأويل. طيب التأويل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان عند الصحابة، نحن نقوله وهم ايضا ايش يقول. طيب ليش اختلش لما ابتدعتموه وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا يعني هذا تحتاجه الأمة، وهذا تزيين، هذا تحسين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. هل هذا الخلاف مثل الاختلاف فيه؟ ها؟ يعني إمعان في مخالفة ما كان عليه من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ما يصلح في هذا المثال، لكن سبحان الله ما عندهم إلا هذا، إلا هذا المثال. يقول لك حديث إيش بني قريظة. نعم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. هذا المجتهد، إذا المجتهد يصيب ويخطئ. نعم. فله أجر ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. نعم. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة إلى القسم الأول. نعم. وكذلك إلى ست نعم. الخلاف بين أهل العلم هل الأكثر في الأول أو الأكثر في الثاني، ها؟ لكن الثاني أيضا كثير، الثاني أيضا إيش كثير. نعم. وكذلك إلى ست، لكن هذا من إحسان الظن، يعني بيقول أنهم اختلفوا وهم إيش يعني لا يعلمون أنهم إيش قد خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. نعم. وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. نعم. لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق. نعم. ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. نعم. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا من الذين أوتوه. نعم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الله أكبر. ها تكملة الآية مهمة. فهدى الله الذين آمنوا ها لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله الهداية من الله عز وجل. ها يعني الاختلاف واقع، لكن الهداية من منه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. لا شك. نعم. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. نعم. وعللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يكرون به على نوعين. نعم. أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله. نعم. وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض، فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله. نعم. فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. نعم. وطائفة قالت لكنه عندك، لكنه وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق. نعم. لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. نعم. وكل من الطائفتين جمع فيه. ما عندك نقطة بعد قدرته؟ ما عندنا نقطة كبيرة. ها؟ ماشي. نعم. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل. نعم. فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعض دون بعض فكثير. نعم. كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. نعم. فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. نعم. فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض. نعم. وإن القرآن لم ينزل لتضربوا ببعضه بعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا. يصدق بعضه بعضه. ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا. نعم. ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. الله أكبر. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر. نعم. وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن، وقد روى أصل الحديث مسلم. قد روى وراءه مسلم. نعم. أيوة. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه. نعم. من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. نعم. وجميع أهل البدع يعني بتأويل الكتاب. نعم. وجميع أهل البدع يختلفون في تأويله. نعم. مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم في. نعم. من الآيات وما يخالفه يعني إذا وافق هواهم آمنوا به وقالوا به وأخذوا به، وأما ما خالف ما عندهم من الأهواء فالموقف منه كم؟ اثنان. نعم. إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه. نعم. وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، يعني إما التأويل وإما التفويض على كلام قائلهم. إيش يقول؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم. التنزيه ما يكون إلا إما بالتأويل وإما بالتفويض، وقد كذبوا. نعم. فيجحدون ما أنزله الله تعالى من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك. نعم. لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب. الله أكبر. كما قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله أكبر. وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني. أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. نعم. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن. نعم. فعمل به واشتبه عليه بعضه. فوكل علمه إلى الله تعالى كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به. نعم. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فابتثل ما أمر به نعم صلى الله عليه وصحبه وسلم. يكفيها صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم. باقي لنا إن شاء الله درس واحد ولا أكثر. هذا في إيش اللي باقي؟ دين الله في الأرض والسماء. أيوة أقرأ إيش أكمل؟ فهو دين الإسلام. أيه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. أيه. وهو بين الغلو والتشهير وبين التشريع والتعليم. الوسطية يعني الوسطية. أيه. الوسطية. رحمه الله. أيوة. فهذا ديننا واعتقادنا. خلاص. ها؟ مبارك عليكم انتهاء الكتاب. الشيخ ابو بكر الجزائري الله يحفظه قديم يعني يقول كان اذا انتهى من التسليم اولى. لكن يطول 10 سنين 12 سنه في تفسير القران. ها؟ الدرس اللي بعده. اي. ها؟ الدرس اللي بعده. الدرس ال... والله ما ادري نشوف. هذا يعني اخر درس في الطحاوية. المفروض الواحد اليوم يجيب اخوانه ويجيب عياله ويجيب الختام يعني. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قول الامام الطحاوي رحمه الله تعالى ودين الله في الارض والسماء واحد ودين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع يراد بها الفروع، يعني يراد بها يعني فروع التشريع. أما أصول التشريع فكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. دين الأنبياء يعني من حيث الأصول العقائد ومن حيث أصول العبادات ومن حيث أصول المعاملات أيضا. أصول العقائد وأصول العبادات وأصول المعاملات الدين واحد. نعم. لكن يعني طريقة التشريع وفروع التشريع تتنوع بتنوع الحاجة بحسب أغراض المجتمع وبحسب العلل التي في المجتمعات والناس وغيرها. نعم. دين الإسلام هنا يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا أيضا فيه الرد على الذين يفرقون بين العقيدة وبين الشريعة، بين العقيدة وبين المنهج. يقول كثير من دعاة اليوم يقول احنا في العقائد مثلا على العقيدة السلفية، لكن في المنهج نتبع مثلا منهج الاخوان ولا منهج التبليغ ولا منهج. لا، هذا كلام باطل. ها؟ دين الله تبارك وتعالى توقيفي، وعندما نقول توقيفي يعني انه من الله تبارك وتعالى، سواء ما يتعلق في العقيدة والتشريع، لان الشريعة معناها العقائد والعبادات والمعاملة، او المنهج. المنهج معناها الطريقة، ولا يمكن فصل يعني طريقة أخذ العقائد وفهم العقائد وطريقة فهم العبادات وتطبيق العبادات، طريقة التلقي وطريقة التطبيق في المعاملات والسلوك لا ما يمكن أن تفصل يعني النواحي العلمية النظرية عن النواحي التطبيقية العملية. الشريعة والمنهاج كلها إيش؟ من جعل الله تبارك لكل جعلنا منكم. فكما أن التشريع توقيف كذلك المنهاج توقيف. والمنهاج يراد به إيش؟ طريقة فهم التشريع، طريقة تطبيق التشريع. ولا يمكن ولا يجوز ولا يحل الفصل بين الشريعة وبين المنهاج. نعم. دين الإسلام وما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. نعم، يعني التوقيف. نعم. وأصول هذا الدين وفروعه موروثة على الرسل. هكذا الكلام اللي عندكم. أعد وأصول هذا الدين وفروعه موروثة على الرسل. الكلام تقريب واحد. أنا عندنا وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل. نعم. وهو ظاهر غاية الظهور. نعم. يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. وإنه وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. نعم، يعني الدخول في الإسلام سهل والخروج منه إيش؟ أسهل. أكبر كافر يدخل الإسلام في دقائق ولا لا؟ يجي يغتسل يتوضأ يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا انتهى، دخل معنا من حيث الإجماع، دخل معنا من حيث الإجماع. إذا جاء وقت الصلاة صلى. لكن الدخول في الدين هكذا بكلمة، وكذلك الخروج صعب. خروج ما هو صعب؟ أي صعب؟ أسهل يقولون من الخروج من الدخول. الخروج أسهل من الدخول. بكلمة واحدة ممكن نخرج عن الدين يا شيخ. نعم نعم. من إنكار كلمة هذا الآن يعني الطرق التي بها تقع الردة. نعم. إنكار كلمة أو تكذيب، يعني لو أنكر كلمة من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه يكون قد كفر وارتد عن دين الإسلام. نعم. أو تكذيب أو معارضة أو معارضة. نعم. أو كذب على الله أو ارتياب في فضل الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك. نعم. أو غير ذلك مما في معناه. نعم، يعني الردة طريقها يكون يعني بالتكذيب بالفعل، يكون بالاعتقاد وبالفعل وبالقول وبالشك. أربعة أسباب توقع الإنسان في إيش؟ في الردة. إما بقول، يعني قول مخالف، قول فيه تكذيب، فيه إنكار، فيه استهزاء، أو بفعل، فعل يعني معارض يقوم على المعارضة الباطنة، أو باستهزاء أو بالسخرية أو بالاستهانة بأمر من أمور الله تبارك وتعالى بكتاب الله أو غيره. فهذا قول وهذا فعل. أو يكون بإيش؟ بالشك، يعني الجانب الاعتقاد، يعني ما يلفظه، لا يطلع منه لفظ ولا يطلع منه فعل، إظهار معاه، لكن إيش؟ شك يقع في القلب، هذا أيضا يتقع به إيش؟ وتحصل به إيش؟ وتحصل به الردة. فالاعتقاد جانب، والشك والتكذيب جانب، والقول المخالف والمعارض جانب، وكذلك الفعل المخالف والمعارض، أربعة أسباب كلها تحصل بها الردة. تحصل بها إيش؟ الردة، مو بس بالعقيدة، لا حتى بالقول وحتى بالفعل تحصل الردة. نعم. يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، من شك في قدرة الله فقد كفر. يشك ان الله عز وجل يقدر ان يجمع الخلائق كلها يوم القيامة، يشك ان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يجمع الخلائق ويحاسبه في وقت واحد، يعني امور انتحار فيها العقول، امور انتحار فيها العقول. فمن شك في شيء من هذا فقد كفر. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الاسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. ثم يولي يعني يذهب يفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلم منه أمور الدين في جلسة واحدة ثم ينصرف إلى أهله. نعم هذا من حيث الإجمال. نعم الرجل الذي انتصاري اللي شك في قدرة الله أي هل غفو أولاده؟ نعم يعني غفر الله ولا يعني. لا شك. نعم هذا شك لا شك والشك في قدرة الله تبارك وتعالى إيش وهذه من أدلة القائلين إيش من أدلة القائلين ها بالعذر بالجاهل. نعم يعني الرجل لا شك هذا كفر. الشك في قدرة الله تبارك وتعالى ايش كفر فهذه من الأدلة من أدلة القائلين بايش بالإعذار حتى في مثل هذه الأمور. نعم أنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. نعم اختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم يعني الألفاظ معناها الأحاديث ها بحسب ايش المراد بالالفاظ في بعض الفرج في بعض الاحاديث وبعض النصوص بعضهم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بجلسه ثم مضى والبعض ايش مكث عنده عليه الصلاه والسلام بحسب اختلاف ايش احوال اولئك الوافدين. نعم فان كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبه والنجدي ووفد عبد القيس. والنجدي عندك؟ ها؟ النجد. اي هو ضمام بن ثعلبه نجدي النجد. ها؟ ايش عندكم في النصوص في الكتاب؟ ها؟ ها هكذا؟ اي والنجدي من؟ اي طيب اسمه مناقش ها؟ اسمه مناقش مو مناقش يختلف؟ اي يعني عندكم محط تراجمهم في الهامش؟ احنا عندنا واحد كضمام ابن ثعلبة النجدي. النجدي ما حطوا اسمه حطوا اسم حديث. اي. نعم. علمهم ما لا يسعهم جهله. روح عبد القيس ما عندك؟ ايوه. نعم. كضمام ابن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس. نعم. علمهم ما لا يسعهم جهله. مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق. نعم. ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. نعم. ومن كان قريب الوطن يعني المراد أنه الإجمال يعني الإجمال أو المجمل من الدين يؤخذ فيه إيش في جلسة واحدة أما التفصيل لا شك يعني أمره آخر. نعم ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه. نعم. أجابه بحسب حاله وحاجته. نعم. على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. وقوله رحمه الله بين الغلو والتقصير قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا أكمل الآية الأولى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق على الله أيوه كمل. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق هكذا الأولى النساء 171 والثانية 177 ما عندنا هذه حديث النساء في واحدة منها ما في أي ما عندنا النساء ما في يصير ها النساء ما في يقول يا احنا ما عندنا الصورة اللي في النساء ما ها ذكر الآيتين هو ذكر الآيتين نعم لا عندنا ذكر آيتين واحدة فقط في نسختنا الإسلام ما يقول. قل لي في سورة المائدة. إذا الآية الأولى عندكم أنتم اصلحوها اصلحوها. ها؟ قل في المائدة. أقرب للأول يا شيخ في قوله وقوله بين الغلو والتقصير. قوله رحمه الله بين الغلو والتقصير قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه معنى نحن نكتبها. ايوه يا اهل الكتاب ايوه لا تغلو في دينكم لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ولا تقولوا على الله الا الحق. النساء رقم واحد. نعم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. نعم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. نعم. وفي الصحيحين عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. نعم. فقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا انام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوامي يقول احدهم كذا وكذا لكني اصوم وافطر وانام واقوم واكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سالوا عن عبادته في السر فكانهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مطعون وعلي بن أبي طالب وابن المسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبو حذيفة رضي الله عنه في أصحاب يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصار. فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلنا. وقوله وبين التشبيه والتعطيل الحمد لله أنه ضعيف ولا كان حجة لمن كان يقول لك يمكن الوقت هم مناسب الناس في جهاد والناس في يدورون لهم عليها جوع علة. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وقوله رحمه الله وبين التشبيه والتعطيل هذه يعني بين الغلو والتقصير. طبعا الغلو معناها الزيادة على الأمر الشرعي والخروج يعني بالأمر عن المقصد في دين الله تبارك وتعالى. والتقصير معناها النقص وكلاهما مذموم في دين الله تبارك وتعالى بخلاف ما يعتقد كثير من الناس ان في الزيادة ايش خير. وسبحان الله النقصان يعني النقصان في الدين ما راج ولا يروج. لكن المشكلة والمعضلة وين في الزيادة والغلو. يعني الغلو والزيادة سبحان الله يعني هو السلاح الوحيد لأهل البدع والأهواء الذي يعني بدأ واستمر وما زال وسيبقى. يقول العلماء العلة في يعني مسألة الغلو وتمكن أهل البدع من الطعن في دين الله تبارك وتعالى عن هذا الطريق وهذا السلاح هو سلاح الغلو. السبب أن الغلو لا يتعارض مع دين الله تبارك وتعالى لا يبدي معارضة بل يتعلق الغلو في مسألة من مسائل الدين إما في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات والسلوك، يعني دين كله. فالغلو يتعلق بمسألة من هذه المسائل، إما عقيدة وإما عبادة وإما يعني معاملة وسلوك، فينطلق من الأصل الشرعي ويسير إيش معها ويظهر الحرص عليها على الأصل الشرعي، ويدعو إلى هذا الأصل الشرعي ويرغب الناس بهذا الأصل الشرعي، ثم مع يعني تمرد الناس ومع تقبل الناس لهذه الدعوة والزيادة والمبالغة في هذه الدعوة إلى الأصل الشرعي، ولك أنا أدعو إلى أصل شرعي كيفين، فيروج ويروج على الناس ما يبثه أو ما يجعله في هذا الأصل من زيادة، بحجة أيضا الزيادة يتحدي يعني يبررها لأن الناس قد تركوا هذا الأصل الشرعي، فترك الناس لهذا الأصل وحتى نحمل الناس على الرجوع إلى هذا الأصل لابد من إيش؟ من شوية زيادة، من شوية إيش؟ من شوية. لذلك الغلو ما يتعارض مع أصل الدين ولا يتعارض مع أي أمر من أمور الدين، بل إيش؟ يمشي معه جنبا إلى جنب مع الزيادة والغلو فيه، وهذا هو الذي يجعله إيش؟ يعني يروج ويستمر في معركة الحق والباطل كل هذا الزمان. شوفوا متى بدأ الغلو ومتى بدأ في يعني أول ظهور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر التابعين، في عصر الصحابة، ثم في عصر التابعين، وما زال إلى يومنا هذا. يعني مثلا الرافضة غلوا في حب أهل البيت، صحيح؟ إيش التبرير؟ قال لأن أهل البيت إيش؟ ظلم، والناس ظلموا أهل البيت وظلمت حقوقهم وسلبت الحقوق، فلا بد من إظهار شوية زيادة. الزهد مثلا، الزهد قال الناس تعلقوا بالدنيا، إذا لابد من إيش؟ من المبالغة في إظهار الزهد حتى ترجع الناس ويرجع الناس إلى هذا الأصل اللي هو الزهد في الدنيا. فلذلك سبحان الله الغلو استمر وما زال وسيبقى لا شك، لكن في دين الله تبارك وتعالى الزيادة والنقصان في مرتبة واحدة، كلاهما مذموم، بل لعل أقول الغلو يذم أكثر لأنه إيش يروج وينطلي على كثير من الناس بخلاف النقص والتقصير. نعم. وقوله وبين التشبيه والتعطيل، هذه كلها لإظهار إيش الوسطية، لإظهار الوسطية، فما تجد بدعة يعني على التفصيل من أمور الاعتقاد أو العبادات أو السلوك والمعاملات إلا وفيها إما غلو وإما تقصير، ما يمكن أبدا. نعم. فيذكر الآن التفصيل، هذا عام، الغلو والتقصير عام، يبدأ الآن بذكر بعض الأمور إيش حتى يبين الوسطية في دين الله تبارك وتعالى أنها وسطية أو وسط بين الغلو وبين التقصير في جميع الجوانب. نعم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى، طبعا مرت معنا هذه الأشياء كلها، يعني هذا التفصيل الذي يذكره مر، يعني كل منه كل شيء مما يذكره مر معنا في وقته. نعم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه. نعم. وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. نعم. ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. التشبيه شيء يمثل غلو ولا تقصير؟ غلو. غلو في إيش؟ لأنها مرت، إحنا نسأل الآن التشبيه غلو إثبات، لأن المثبت يثبت صفة الله تبارك وتعالى، المشبه ماذا فعلوا؟ أثبتوا ثم زش ثم زاد، قالوا ما دام الله عز وجل وصف نفسه بهذه الأوصاف وهذه الأوصاف لابد أن نعرفها، إذا يخاطبنا سبحانه وتعالى بما نعرف، فسمعه كسمعنا، فهم أثبتوا ثم غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه. نعم. ثم قال إيش؟ ومن غير تعطيل، التعطيل وش يمثل؟ ها وش تقصير ولا ما هو تقصير؟ ها طيب احنا قلنا الان انه التشبيه يمثل ايش؟ الغلو في الاثبات. الغلو بايش؟ في الاثبات. طيب هل المشبهة عندهم تقصير؟ شو هو ذكر في العموم هنا قال بين الغلو والتقصير. واحنا دائما نقول الغلو والتقصير ايش بينهما؟ تقابل. بينهما ايش؟ تقابل. لكن طيب الفرقة الواحدة يعني المؤهل المشبهة احنا عرفنا وجه ايش؟ وجه الغلو عندهم. هل عندهم تقصير؟ نعم. احفظوا المثل القديم ها اللي قلت لكم اياه ما قاله يعني شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ان اهل البدع ينظرون الى النصوص الشرعية بعين ما في اصل شرعي. ما في عندنا اصل شرعي من الاصول في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها يعني من حيث العموم من حيث الجملة الا وهناك ادلة يعني تمنع فيها الغلو وادلة في نفس الوقت تمنع فيها التقصير. كل اصل شرعي كل اصل شرعي فلذلك كل انحراف في هذا الاصل الشرعي مثلا هذا الاثبات الله عز وجل امرنا بايش؟ امرنا بالاثبات ونهانا في نفس الوقت عن ايش؟ عن التشبيه. يعني هذا الاثبات حتى انت تحقق الاثبات لله تبارك وتعالى لابد تجمع جميع النصوص الشرعية. فكيف نثبت؟ عندنا ادلة تأمرنا بايش؟ باثبات صفات الله تبارك وتعالى. في نفس الوقت عندنا ادلة تأمرنا بايش؟ بالتنزيه. وعندنا أدلة تنهانا عن التشبيه. لذلك لابد يكون إثبات إذا يعني جنبت زودت معناها خالفت إيش نصوص لكم معي حتى نفهم مذاهب أهل البدع والأهواء. احنا الآن عندنا إيش الأصل إيش الإثبات الوسطية وين؟ الإثبات. فكل من انحرف عن الإثبات لابد يكون إيش غلا في نص وقصر في نص آخر. ولا كيف تظهر الوسطية؟ الوسطية ما تظهر. الوسطية بالإثبات. والإثبات عندنا لا يتحقق ما يمكن يكون الاثبات صحيح 100% الا اذا خلى عن ايش؟ عن التشبيه. لان الله عز وجل الذي امرك بالاثبات نهاك عن التشبيه ليس كمثله شيء. واضح؟ وهو سبحانه وتعالى الذي امرك بالاثبات ايضا اوجب عليك ان تنزهه سبحانه وتعالى. فانت مأمور بالاثبات وفي نفس الوقت مأمور بالتنزيه ومنهي عن التشبيه والتعطيل. ليس كمثله شيء. يقول الطحاوي وغير رحمة الله عليه يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاية اولها ايش؟ رد على وهو السميع البصير رد على المعطلة. اذا ما يمكن تثبت الا بايش؟ بالجمع بين جميع هذه النصوص الشرعية. من هنا صار عندنا المؤولة ليسوا ايش؟ مثبتة. صار عندنا ايضا القاعدة عند المعطلة جميعا يقولون ان الاثبات يقتضي التشبيه. صح الاثبات شوي زاد عن حده صار ايش؟ تشبيه. لكن اذا نقصت عن حده صار شنو؟ صار تعطيل. من هنا تظهر ايش؟ تظهر الوسطية. فالمشبهة مشبهة الصفات الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، ها طبعا ايش اعملوا نصوص الاثبات واهملوا نصوص التنزيه. واضح؟ طيب المعطل اعملوا نصوص التنزيه واهملوا نصوص الاثبات. واضح؟ وهكذا جرها في جميع البدع، هكذا جرها، حط الاصل وحط الانحراف، انحراف الغلو وانحراف ايش التقصير. اذا غلوت وقعت هنا وخالفت هذا النص، نعم حققت هذا النص لكن خالفت هذا، واذا قصرت وافقت نصا وخالفت، ولا يمكن ان تصيب الوسطية الا بالجمع بين جميع النصوص الشرعية. واضح؟ نعم. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الله اكبر، تحفظ هذه. من لم يتوقع النفي والتشبيه، من لم يحرص في اثباته صفات الباري تبارك وتعالى، من لم يتجنب النفي اللي هو ايش تعطيل، والتشبيه اللي هو ايش الاثبات الغالي، الاثبات الغالي، زل، زل في باب ايش الاثبات، زل، هذا لا لم يثبت ما امره الله عز وجل باثباته، ولم ينجح ولم يحقق ما امره الرسول عليه الصلاة والسلام باثباته، زل ولم يصب تنزيه الخالق، وان ادعى انه ايش يريد التنزيه. نعم. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. لذلك يقولون عن المعطلة عندهم إحسان وعندهم إساءة، والمشبهة عندهم إحسان وعندهم إيش إساءة، لكن أهل الإثبات أصابوا وجانبوا إيش إساءتين. نعم. وقوله رحمه الله: وبين الجبر والقدر. نعم. تقدم الكلام ايضا على هذا المعنى. طبعا الجبر او الجبرية من هم؟ الجبرية من هم؟ الغلاة في اثبات القدر. والقدرية براده من؟ براد المعتزلة. نفاة القدر. سبحان الله، شوفوا يعني هؤلاء ايش ضد اولئك، اولئك ناس غلوا في اثبات القدر لله تبارك وتعالى، وناس نفوا القدر عن الله عز وجل. والحق ايش؟ الحق وصل. طبعا هؤلاء لهم ادلة، هؤلاء لهم ايش ادلة، لكن اعموا اعينهم عن الادلة الاخرى، وكذلك ايش الفريق الاخر. والحق هو الجمع بين النصوص الشرعية. فالقدر بالغ فيه يعني نفي القدر حتى جعل العبد خالقا مع الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. والجبري بالغ في المقابلة في اثبات القدر لله عز وجل حتى جعل العبد ايش ريشة في مهب الريح. يقول لا، انت يعني اخذت جانب من الادلة واهملت جانب اخر، وكذلك هو اخذ جانبا واهمل جانبا ايش جانبا اخر من الادلة. ولا يتحقق ولا يتوسط الا من جمع بين النصوص الشرعية. نعم. مثل المعطلة، المعطل بالغ في التنزيه حتى سلب الصفات عن الله تبارك وتعالى، لانه عنده التنزيه هو نفي التشبيه ونفي المشابهة. قال ما دام هذه الصفة ثبتت في المخلوق اذا يجب نفيها عن الخالق. انتهى. ولا كيف ننزح؟ يقول كيف نحقق التنزيه الا بنفي ما ثبت في المخلوق عن اثباته لمن؟ للخالق. لا يا عبد الله، اثبت للخالق واثبت لك الله عز وجل اثبته لنفسه كما اثبته لبعض خلقه، لكن لكل منهم ايش حقيقة، لكل يعني من الخالق والمخلوق حقيقة في هذه كما تكلمنا في وقتها. نعم. والمشبه بالغ في اثبات الصفات حتى شبه صفات الخالق بصفات المخلوقين. نعم. وان العبد غير مجبور على افعاله واقواله. نعم. وانها ليست بمنزلة حركات المرتعد حركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. نعم، فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. نعم، يعني تضاف الأفعال، أفعال العباد تضاف إلى المخلوقين. باعتبار ايش الارادة والاختيار والكسب والفعل كما تضاف الى الخالق تبارك وتعالى باعتبار الخلق نعم والتقدير من عز وجل. مثل هؤلاء مثل المرجئة ايضا المرجئة والوعيدية المرجئة بالغوا في نصوص الوعد ولا لا وقصروا في نصوص الوعيد. يقابلهم من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بالغوا في نصوص الوعيد واهملوا نصوص الوعد والحق ايش الجمع. نعم النواصر بالغوا في ايش في بغض علي وآل البيت وفي حقوقهم ويقابلهم من الرافضة غلوا في حب أهل البيت وتعظيمهم عظموهم يعني فوق تعظيم البشر حتى أعطوهم من صفات النبوة ومن صفات الربوبية والألوهية. نعم وقوله وبين الهم والياس تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى. نعم وأنه يجب أن يكون هذا ممكن إرجاعه قضية الأمن والياس إلى أحوال المرجئة وأحوال من الوعيدية. نعم وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه لا شك راجيا رحمته. لابد من أعمال نصوص الخوف والعقاب والعذاب والوعيد كما لابد أيضا من أعمال نصوص إيش الرجاء والوعد. نعم وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد. طبعا أكثر من ظل في هذا الباب هم من العباد الصوفية. نعم وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. نعم لابد من أعمال الخوف ومن أعمال إيش الرجاء لكن كما يذكرون يعني في حال القوة والصحة يغلب جانب إيش الخوف وفي حال الضعف ولقاء الله تبارك وتعالى والاحترار يغلب جانب إيش جانب الرجاء. نعم لكن لابد من أعمالهما جميعا أما تهمل جانب على جانب كما فعل الصوفية يعبدون الله تبارك وتعالى بزعمهم لا طبعا في جنة ولا خوفا لا ما يصلح. نعم قول الإمام الطحاوي رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا لهيئة الوسطية يعني ها الوسطية بين أهل البدع والأهواء. نعم ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم ونحن براء هكذا قرأ. ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. إذن البراءة الأولى ممن؟ البراءة من المخالف يا شيخ. انتبهوا لهذا. كثير من الناس يقول لك احنا نتبرأ من المخالفة. لكن ما يصلح نتبرأ من المخالف لأنه مسلم. لا او ما ايش ذكر الطحاوي رحمه الله عليه قال ونحن براء الى الله تبارك وتعالى من كل من خالف. فالبراءة من المخالف هي الاصل في ديننا هذا اصل الولاء والبراء. اما البراءة من المخالفة يا شيخ هذه البراءة من المخالفة قضية اعتقادية قضية علمية حتى لو لم تقع المخالفة لو لم يقع المنكر من الناحية العلمية الاعتقادية واجب عليك ايش البراءة من الشرك البراءة من الكفر البراءة من النفاق حتى لو لم يقع تقع هذه الامور كلها البراءة من البدعة البراءة من المعصية البراءة من كل شيء لابد وإلا لما صح اسلامك وايمانك. لكن احنا نتكلم الان عن المشرك عن المشرك لأنه أصلا لا يمكن تصور وقوع شرك بلا مشرك. فتجي تقول لا احنا ما نتبرأ من الرجل الذي أشرك احنا نتبرأ من لا. يجي واحد منهم يقول جميع نصوص الولاء والبراء يجب إيقاعها على ايش على المسائل على المسألة لا على المخالف. لا مو صحيح لا الكلام واضح وكلام السلف في غاية ايش في غاية الوضوح. جميع نصوص الولاء والبراء والهجر والمعاداة وغيرها تقع على من على الفاعل على اما الفعل حتى لو لم يقع الفعل واجب عليك ايش البراءة منه. نعم خنكمل يعني نحب الرجعة على قدر الفعل التي هو ما في مانع ما في مانع ما في مانع تتبرأ منه على القدر تتبرأ من المخالف ها قدر ايش؟ على قدر مخالفته. نعم ما في مانع، لكن ما تتبرأ منه تقول لا والله هو لازم نحبه ولازم كذا ولازم، لا ما يصلح، في براءة، في براءة من المخالف. نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، آمين، يختم لنا به، آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة، آمين، والآراء المفترقة والمذاهب المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة. ذكرهم ذكرهم، ما قال مثل التشبيه والاعتزال، قال مثل ايش؟ مشبهة يا شيخ، ها؟ الذين شبهوا، نعم، ها؟ والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، ها؟ من الذين خالفوا الجماعة، خالفوا السنة والجماعة، وحال ما عندك السنة، عجيب ليه؟ ها؟ ماشي، وحالفوا الضلالة. الله أكبر، متى خالف السنة والجماعة إذا هو حليف ايش؟ لا شك في ذلك، ما في اجتهاد، ها، ما في وسط، في وسط، لا، اما سني واما، نعم، ونحن منهم براء. الله اكبر. وهم عندنا ضلال وارضياء. نعم. وبالله العزمة والتوفيق. نعم. نعم. نعم. قول الشارح رحمه الله اشارة بقوله فهذا الى كل ما تقدم من اول الكتاب الى هنا. الله اكبر. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته. نعم. وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها. نعم. وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. نعم. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزالي. يعني المشبهة يذكرهم أهل العلم، يقولون يعني فلان وفلان، لكن يعني ما ظهروا كفرقة مثل بقية ايش؟ مثل بقية الفرق. والحقيقة أهل البدع يذكرونهم أكثر من غيره، ويعني كلمة اللي قلناها قديما في معرفة الوسطية، شوف حتى تعرف نفسك أنك فعلا يعني صاحب مذهب حق وقد أصبت الحق في أي مسألة من مسائل الدين والاعتقاد. يعني مثلا الأسماء والصفات، احنا عندنا مشبهة وعندنا ايش؟ معطلة. زين؟ عندنا مشبهة وعندنا طبعا المعطلة على ايش؟ مراتب. تعطيل كلي، تعطيل جزئي، تعطيل الجهمية شيء، تعطيل المعتزلة شيء، وتعطيل الأشاعرة شيء آخر، حتى تعرف نفسك انك فعلا يعني في الوسط. راح تشوف ان المشبهة يتهمونك بايش؟ بالتعطيل. في نفس الوقت المعطلة من اشاعرة ومعتزلة وغيرهم يرمونك بايش؟ بالتشبيه. لذلك كلمة المشبهة يعني كثر تداولها، لان عامة اهل البدع يعني الموجودين اللي لهم كيان وأعني لهم يعني مدارس فكرية ولهم كتب ولهم مؤلفات ولهم شيوخ ولهم تاريخ ولهم طبقات وغيرهم، وكتبهم كثيرة جدا، فيكثر في كتبهم ذكر المشبهة، تراهم يقصدون السنة الذي أثبت صفات الباري تبارك وتعالى كما جاءت به النصوص الشرعية. فكل من أثبت صفات الله عز وجل على الحقيقة عندهم مشبه. من هنا أقول يعني كثرت هذه الكلمة حتى ظن الناس أنها من أعظم ومن أكبر الفرق المنحرفة. إن كان لهم وجود فهم أشخاص، غبروا يعني انتحروا، لأنه ما لهم، ما في لهم مؤلف، ما في لهم مؤلف. لكن نحن أهل السنة والجماعة عندما نثبت لا نقول أنه سبحانه وتعالى يسمع كسمعنا، ولا نقول له يد كأيدينا، واضح؟ وبهذا تنتفي عنا شبهة التشبيه. لكن مع هذا، مع أنك أنت تقول يسمع وتقول سمعه حقيقي وليس كسمعنا، الأشعري يقول لك ما دام قلت له سمع حقيقي إذن أنت وقعت في التشبيه. لذلك من هنا أقول يعني ربما تكون يعني كلمة المشبهة لا تعني فرقة بالمعنى الاصطلاحي العلمي المعروف في بقية الفرق. وهذا الكلام يجر على جميع أهل البدع والأهواء. يعني مثلا تعال في مسائل الإيمان ومسائل الوعد والوعيد عندنا مرجئة، احنا نقول نحن وسط بين المرجئة وبين الخوارج الوعدية. حتى تكون انت يعني فعلا عند مثل الميزان، تعرفون ميزان الحرارة ترمومتر، ها اللي عنده مرض ولا شيء ميزان الحرارة وين؟ في جيبه، كل شوية يطلعوا ايش ويطمئن على حرارته. انت لازم يكون عندك ميزان في العقيدة، ها طلع هكذا تعرف ايش، ها تعرف عقيدتك. فاذا جيت عند المرجئة، اذا جيت عند المرجئة وبينت مذهبك في مسائل الإيمان راح يقولوا عندك ايش؟ لا هذا من الوعيدية، هذا من الخوارج، هذا من ايش؟ من الخوارج. وفي نفس الوقت اذا جيت عند الخوارج غلاة يعني في الخروج ومسائل التكفير وبينت لهم مذهبك، قالوا اوه هذا صاحبنا هذا مرجع. اذا هذه ما قيلت فيك عند هؤلاء وما قيلت فيك عند هؤلاء، فاعرف ان فيك ايش؟ خلل. راح تشوف حط الميزان تشوفه مو صحيح، مو صحيح. ما لا يكون الميزان صحيحا الا اذا قال عنك المرجئ انك خارجي وعيدي، وقال عنك الخارجي والمعتزلي انك مرجئ. كلام واضح؟ ها؟ فيعني إضافة هذه الألقاب الشنيعة، طبعا ألقاب شنيعة عبر التاريخ إلى أهل السنة تعتبر إيش؟ أو سماء مصداقية، والله مصداقية. إذا ما قيلت فيك ها؟ فأنت فيك شيء، لابد من مراجعة إيش؟ من مراجعة نفسك في هذا الباب أو ذاك الباب، وهذا في جميع إيش؟ المسائل، نعم، التعطيل والإرجاء والقدر وغيره كله، نعم. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، جينا عند الأشخاص سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى. هو الاعتزال كان قابل، لكن يعني ظهور المذهب وفشو المذهب ما حصل إلا بعد موت الحسن رحمه الله، وإلا فواصل قد اعتزله إيش؟ قبل ذلك في حياة الحسن، نعم. لكن مثل ما يقول علماء دائما يعني واصل اعتزل، ولكن ما استطاع ان ينشر الاعتزال، وما انتشر الاعتزال الا بعد ان انضم اليه من؟ عمرو بن عبيد. لما جاء عمرو بن عبيد وتحالف مع واصل بن عطاء انتشر ايش؟ بدأ من المذهب ايش؟ ليه؟ وش في واصل قاصر؟ ها؟ ايه قاصر؟ مع انه واصل المذهب اصل ايش المذهب، لكن لما؟ لان واصل بن عطاء نعم كان بارعا ذكيا فذا